بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: قال وحدثني عمرو الناقد قال قال حدثنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع حاء قال وحدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سليمان بن حدثنا سليم بن أخضر كلهم عن التيمي بهذا الإسناد، غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال قال رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يسجد في إذا السماء انشقت، فقلت: تسجد فيها؟ قال: نعم، رأيت خليلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسجد فيها، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة: قلت: النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. كنا عرضنا في الدرس الماضي الكلام حول هذا الحديث، وعرفنا أن الإمام مسلم رحمه الله ساقه على سبيل المتابعة، حيث روى حديث عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان التيمي عن أبيه سليمان التيمي عن بكر يعني المزني عن أبي رافع قال: صليت مع النبي صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه الحديث. فساق الإمام مسلم رحمه الله له هذه المتابعات، وبدأها بحديث عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس، ثم حول الإسناد قال وحدثنا أبو كامل. وكنا قد عرفنا بالرواة في الإسناد الماضي، ووقفنا عند هذا السند، وأبو كامل هو الجحدري، واسمه فضيل بن حسين ابن طلحة الجحدري أبو كامل. قال: ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وروى له الإمام البخاري تعليقا، وأخرج له مسلم أبو داود والنسائي. قال حدثنا يزيد بن يعني ابن زريع، ويزيد ابن زريع زريع مصغر، قال هو البصري، كنيته أبو معاوية. قال عنه: إنه ثقة ثبت، من الطبقة الثامنة، مات سنة 82 و100، وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم الإسناد ليسوقه من طريق آخر، قال: وحدثنا أحمد بن عبده. وأحمد بن عبده هو ابن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، قال عنه الحافظ: إنه ثقة لكنه رمي بالنصب. من الطبقة العاشرة، مات سنة 45 و200، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. هذا هو أحمد بن عبده. قال: حدثنا سليم ابن أخضر. وسليم ابن أخضر هو البصري، قال عنه الحافظ: إنه ثقة ضابط، من الطبقة الثامنة، مات سنة 80 و100، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ثلاثتهم، قال، كلهم عن التيمي، يعني عيسى بن يونس ويزيد بن زريع وسليم بن أخضر، كلهم ثلاثتهم يروون هذا الحديث عن التيمي، يعني سليمان، وعليه فهم يتابعون المعتمر. وتمام الإسناد عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع، فالحديث مداره على أبي رافع. قال بهذا الإسناد، غير أنه لم يقول خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث أيضا من طريق آخر على سبيل المتابعة، لكن المتابعة في هذه الرواية إنما هي لأبي رافع، حيث قال رحمه الله: وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار، وقد مضت ترجمتهما. محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي، موسى الزمن، ثقة ثبت، من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و100، وروى له الجميع. وأما ابن بشار فهو العبدي، نعم، 200 و250، لأنه من الطبقة العاشرة. وهكذا ابن بشار ثقة ثبت كان هو وابن المثنى كفرسي رهان، ومات في سنة واحدة. قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومحمد بن جعفر شيخهم، وهو من الطبقة التاسعة، وكان ثقة. قال فيه أبو حاتم: إن فيه غفلة، وإنه صحيح الكتاب، وإنه من أوثق الناس رواية عن شعبة. وهذا الإسناد يرويه عن شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال عنه: ثقة ثبت، حجة، إمام. حتى قال فيه الإمام سفيان الثوري: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال وعن الأسانيد في العراق. من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. شعبة يروي هذا الحديث عن عطاء بن أبي ميمونة، عطاء بن أبي ميمونة هو البصري أبو معاذ. قال: واسم أبي ميمونة منيع، ثقة عمي بالقدر، من الطبقة الرابعة، مات سنة 31 و100، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. عن أبي رافع، وهذه الرواية المتابعة فيها بين أبي رافع وبين بكر، بين ميمون، بين عطاء بن أبي ميمونة وبين عبد الله بن بكر المزني، حيث يرويان الخبر عن أبي رافع. قال: رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يسجد في إذا السماء انشقت، هكذا جاءت الرواية، وجاءت في طرق أخرى فيها تفصيل أنه صلى بهم العشاء صلاة العتمة، وقرأ فيها بسورة إذا السماء انشقت ثم سجد. قال: فقلت: تسجد فيها؟ فقال: نعم، رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فلا أزال أسجد فيها، يعني كلما قرأتها، حتى ألقاه، يعني يوم القيامة. قال شعبة: قلت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قائلا يسأل شيخه عطاء بن أبي ميمونة، يعني من الذي قرأ هذه السورة وسجد، ومن الذي علق أبو هريرة رضي الله عنه لقاءه به؟ قال: قلت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. هذه أحاديث الباب. وبعد أن عرضنا ما فيها، نعرض لكلام الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على هذا الباب المبارك. فقال رحمه الله: باب سجود التلاوة. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته، وفي رواية: فيمر بالسجدة فيسجد بنا في غير صلاة. قال: في إثبات سجود التلاوة، يعني في هذا الحديث، وقد أجمع العلماء عليه، يعني على سجود التلاوة. قال: وهو عندنا، يعني عند الشافعية وعند الجمهور، سنة ليس بواجب، يعني إذا مر سن له أن يسجد، واستحب له أن يسجد، ولو ترك السجود لا يأثم، لأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قال: وعند أبي حنيفة رضي الله عنه واجب وليس بفرض. وهنا ينبغي أن نشير إلى أن الواجب عند الإمام أبي حنيفة هو دون الأمر اللازم، وهو بمثابة السنة المؤكدة عند الجمهور، لأن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقسم الحكم المأمور به إلى قسمين: ما ثبت بدليل قطعي يسميه الفرض، وما ثبت بدليل ظني يسميه الواجب. فالواجب هو دون الفرض، وهذا مما انفرد به الإمام أبو حنيفة رحمه الله في تقسيم الأحكام، الأحكام التكليفية، بخلاف الجمهور فإنهم يعدون الواجب والفرض شيئا واحدا فيما عدا أعمال الحج، فهم يقسمونها إلى فرض وواجب. فالفرض لو ترك يبطل الحج، والواجب إذا تركه يجبره بدم. يقول: ما معنى رمي بالقدر ورمي بالنصب؟ هذه بدع ذكرت أن بعض الرواة اتهم بها. أما الرمي بالقدر فالمراد به اتهام الشخص بأنه يخالف منهج أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، بمعنى أنهم ينفون القدر عن الله، وبمعنى أن العبد هو الذي يفعل أعماله الاختيارية يخلقها، وأن الله لا دخل له في خلقها، وبمعنى أن العبد له الحرية المطلقة في اختيار أفعاله دون مشيئة من الله جل وعلا. وهذه بدعة وقعت في آخر أزمان أو في آخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم، واعتبر من قال بها خارجا على منهج أهل السنة والجماعة ويعد من أهل البدع. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى له المشيئة الكونية، وأنه لا يقع في ملكه جل وعلا إلا ما شاء، وأن الله يخلق الأفعال لعباده وفق المشيئة الكونية، وأن العباد مسؤولون عن أعمالهم لأنهم يؤدونها بمحض اختيارهم، لكن تحت علم الله ومشيئته. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، ومن خالف ذلك اتهم بأنه من أهل القدر. وهناك معنى آخر لبدعة القدر، تلك هي بدعة الجبرية، الجبرية الذين يثبتون القدر والمشيئة لله تعالى حتى إنهم يلغون فعل العبد ويقولون إن العبد يأتي بهذه الأفعال بمثابة الريشة في مهب الريح، أي ليس له فيها دخل وليس له فيها إرادة وليس له فيها اختيار، وأنه يجبل عليها جبلا ويجبر عليها جبرا. وهذا خلاف ما أثبته أهل السنة والجماعة، حيث حكموا بأن للعبد إرادة ومشيئة، لكن في إطار إرادة الله ومشيئته، فلا يصدر من العبد إلا شيء شاءه الله تعالى كونا وقدرا، وإن لم يرده شرعا. والعبد مسؤول عنه باعتبار أنه يفعله بكامل اختياره، هذا معنى القدر. وأما الرمي بالنصب، فالنصب معناه معاداة الإمام علي رضي الله عنه أو النيل من الإمام علي رضي الله عنه أو توجيه الخطأ للإمام علي رضي الله عنه، فإن من كان هذا حاله اعتبر ذا بدعة، لأنه خالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الثناء على علي رضي الله عنه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمار تقتله الفئة الباغية، وعمار كان مع علي رضي الله عنه، فمن ناصب عليا العداء سمي بالناصب. وهذه فتنة وبدعة وقع فيها بعض الناس في ذلك الزمان، ونحن لا نقول إلا كما قال الإمام أبو الحسن، الإمام الحسن بن أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، الإمام الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه، فإنه لما سئل عما جرى ودار بين الصحابة رضوان الله عليهم قال حكمته المشهورة: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بها ألسنتنا، والله أعلم. قال: قال هنا عند أبي حنيفة رضي الله عنه واجب، يعني إن سجود التلاوة واجب ليس بفرض على اصطلاحه، في الفرق بين الواجب والفرض. ولذلك يرى الأهل العلم يعني المحققون أن الخلاف هنا لفظي، الخلاف بين الحنفية وبين الشافعية يكاد يكون لفظي، لأنهم لا يؤثمون من لم يسجد ويحثونه على السجود ويثيبونه إذا سجد، فالخلاف سواء قلنا سنة أو سنة مؤكدة أو قلنا واجب كما هو الحال عند الحنفية فلا فرق بينهما. نعم، الدليل القطعي عندهم هو ما جاء في القرآن، ما جاء به الدليل القطعي يعني ما كان في الكتاب أو ما جاء في السنة المتواترة أو السنة المستفيضة والمشهورة، وما جاء بدليل الآحاد يقولون فيه إنه ظني الدلالة لأنه من خبر الآحاد. قال: وهو سنة للقارئ والمستمع، يعني سنة لمن يقرأ ويستمع، ومن يستمع لقراءته يسن لهما أن يسجدا، ويستحب أيضا للسامع، يعني إذا كان إنسان يسمع قارئا يقرأ وجاء موضع السجود وسجد القارئ وسجد المستمع فالسامع يستحب له أن يسجد. والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع من يقصد السماع، وأما السامع فليس بقاصد. يستحب أيضا للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي. وقول يدخله فيسجد بنا، معناه يسجد ونسجد معه كما في الرواية الأولى. قال العلماء: إذا سجد المستمع لقراءة غيره وهما في غير صلاة لم يرتبط به، بل له أن يرفع قبله، وله أن يطول السجود بعده، وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ، سواء كان القارئ متطهرا أو محدثا أو امرأة أو صبيا أو غيرهم. يعني كأنه لا يرى هناك ارتباط بين القارئ والمستمع إذا كان في غير الصلاة، أما إذا كان في الصلاة وسجد الإمام فيلتزم المستمع والذي يصلي معه يلتزم بالسجود وبفعل الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. والحكم جاء مطلقا ويشمل سجود التلاوة. وقوله: كان القارئ متطهرا أو محدثا، يعني حدثا أصغر، لأن القارئ إذا قرأ دون أن يمس المصحف جاز له أن يقرأ إذا لم يكن متطهرا تطهرا تاما، أو كان محدثا حدثا أصغر. أما إذا كان مرتكبا حدثا أكبر كالجنابة فلا يجوز له أن يقرأ القرآن، وسواء كان القارئ امرأة أو صبيا أو غيرهم. قال: ولأصحابنا وجه ضعيف أنه لا يسجد لقراءة الصبي والمحدث والكافر. والصحيح الأول، وغريب هنا يعني ذكر الكافر، فإن الكافر لو قرأ القرآن لا يقبل منه، ولذلك لا يترتب على قراءته حكم. قال: والصحيح الأول، يعني أنه يسجد وإن كان القارئ على غير كمال الطهارة. قوله: عن عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قرأ والنجم، يعني قرأ سورة والنجم، فسجد فيها، وسجد من كان معه غير أن شيخا، وقد بين أنه أمية بن خلف، وكان إذ ذاك كافرا، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته بعد، يعني بعد تلك الفترة، قتل كافرا. قال: هذا الشيخ هو أمية بن خلف، وقد قتل يوم بدر كافرا ولم يكن أسلم قط. وأما قوله وسجد من كان معه، فمعناه من كان حاضرا قراءته من المسلمين والمشركين والجن والإنس. وقد ذكروا في هذا مسألة حقق أهل العلم أمرها وأثبتوا وبينوا بطلانها، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه بسورة والنجم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة حتى بلغ قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. زعموا أن الشيطان ألقى عند قوله ومناة الثالثة الأخرى سمع المشركون هذه العبارة تلك هي الغرانيق العلا وأن شفاعتها ترتجى. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم آية السجدة في هذه السورة سجد فسجد معه الكفار ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على آلهتهم وأنه مدحها وأن ما سمعوه هو مما ألقى الشيطان. هكذا عرفت هذه القصة بقصة الغرانيق. وقد حقق أهل العلم إسناد هذه القصة وروايات هذه القصة وتبين لهم بطلان ذلك وأن الله سبحانه وتعالى حافظ نبيه وحافظ وحيه وأنه لا يقع شيء من ذلك. وإلا اختلط الأمر بين الإسلام وبين الشرك، هذا ما حققه أهل العلم. لكن الذي وقع هم لم ينكروا أصل القصة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وأنه لما بلغ آية السجدة كبر وسجد فسجد معه المسلمون وجاراهم غير المسلمين إلا ما كان من أمر أمية بن خلف فإنه أخذ كفا ورفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. وجاء في بعض الروايات أنه برر وعلل فعله ذلك لأنه ما ينبغي لمؤخرة الرجل أن تعلو على جبهته، لأنه إذا سجد أخفض جبهته ورفع إستاه فقال ما ينبغي أن يفعل ذلك على سبيل التكبر، فاكتفى بما فعله كما جاء هذا الخبر في تفسير هذه السورة. قال وسجد من كان معه، فمعناه من كان حاضرا قراءته من المسلمين والمشركين والجن والإنس. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره حتى شاع أن أهل مكة أسلموا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وكان سبب سجودهم فيما قال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أنها أول سجدة نزلت. قال القاضي رضي الله عنه وأما ما يرويه الإخباريون أو الأخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم فباطل لا لا يصح فيه شيء، لا من جهة النقل ولا من جهة العقل، لأن الله أو لأن مدح إله غير الله تعالى كفر، ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يقوله الشيطان على لسانه، ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك، والله أعلم. قوله عن ابن قصير قال هو يزيد بن عبد الله ابن قصير بضم القاف وفتح السين المهملة يعني مصغر. قوله سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ رسول الله أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سورة والنجم إذا هوى فلم يسجد. وهذا هو الذي حمل أهل العلم على أن السجود سنة وليس بواجب، أن السجود سنة وليس بواجب، إذ لو كانت واجبا لسجد، وتركه السجود ولو مرة دليل على عدم الفرضية والوجوب. قال وأما قوله لا قراءة مع الإمام في شيء، قال فيستدل به أبو حنيفة رضي الله عنه وغيره ممن يقول لا قراءة مع على المأموم في الصلاة، وهذا هو مذهب المالكية أيضا، لا يرون أن المأموم يقرأ خاصة سورة الفاتحة، والذي عليه الجمهور منهم الشافعية فإنهم يوجبون قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الفرضية في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المأموم يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة السرية، وفي الصلاة الجهرية يقرأ إذا سكت الإمام، أما إذا لم يسكت الإمام وواصل فتسقط عنه القراءة. وذهب كثير من أهل العلم والمحدثون إلى أن المأموم يقرأ الفاتحة وإن لم يسكت الإمام، مستندين في ذلك إلى قول أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن قراءة الفاتحة قال اقرأها، قال وإن لم يسكت الإمام قال اقرأها في نفسك يا فارسي. هكذا وجه أبو هريرة رضي الله عنه. فالمسألة كما سيمر بنا أو كما مر بنا فيها هذا الخلاف، وذكر هنا موجزه فقال أما قوله لا قراءة مع الإمام في شيء فيستدل به أبو حنيفة رضي الله عنه وغيره ممن يقول لا قراءة على المأموم في الصلاة سواء أكانت سرية أو جهرية، قال ومذهبنا يعني الشافعية أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية وكذا في الجهرية على أصح القولين. قال والجواب عن قول زيد هذا من وجهين، أحدهما أنه قد ثبت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن، وغير ذلك من الأحاديث وهي مقدمة على قول زيد، لأن قول زيد موقوف والأحاديث الواردة مرفوعة فتقدم. والثاني أن قول زيد محمول على قراءة السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية، فإن المأموم لا يشرع له قراءتها، وهذا التأويل متعين ليحمل قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة. قال: ويؤيد هذا أنه يستحب عندنا وعند جماعة للإمام أن يسكت في الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، وجاء فيه حديث حسن في سنن أبي داود وغيره في تلك السكينة في تلك السكتة يقرأ في تلك السكتة يقرأ المأموم الفاتحة، فلا يحصل قراءته مع قراءة الإمام بل في سكتته. نعم يعني في سره حيث يحرك بها لسانه دون أن يجهر بها وبقدر ما يسمع نفسه. قال: وأما قوله وزعم أنه قرأ، فالمراد بالزعم هنا القول المحقق، وقد قدمنا بيان هذه المسألة في أوائل هذا الشرح، يعني أن العرب وخاصة أهل الحجاز يقولون أو يعبرون عن القول، إذا أرادوا أن يقول قال فلان يقولون زعم فلان، والزعم بمعنى القول في أوائل هذا الشرح، وأن الزعم يطلق على القول المحقق والكذب وعلى المشكوك فيه، وينزل في كل موضع على ما يليق به. قال: وذكرنا هناك دلائل. قال: وأما قوله وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والنجم، يعني سورة والنجم، فلم يسجد. قال: فاحتج به مالك رحمه الله ومن وافقه أنه لا سجود في المفصل، والمراد بالمفصل يعني القدر المفصل من القرآن، لأن أهل العلم يقسمون القرآن إلى الطوال والمثاني والمفصل، وأن المفصل يبدأ من سورة قاف وعليه فالآيات آيات السجدة التي جاءت في سور المفصل كسورة النجم وكسورة إذا السماء انشقت وسورة اقرأ لا سجود فيها، هذا عند المالكية، وعند الجمهور أنه يسجد فيها، لكن كما ذكرت في أول الدرس أن حديث زيد بن ثابت أخذ منه أن حكم السجود إنما هو سنة وليس بواجب. قال: وأما قوله وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد، فاحتج به مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه في أنه لا سجود في المفصل، وأن سجدة والنجم وإذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك منسوخات بهذا الحديث، أو بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. وهذا فيه نظر، لأننا قرأنا أحاديث الباب وأن أبا هريرة رضي الله عنه يقول سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة إذا السماء انشقت. وأبو هريرة إنما أسلم في السنة السابعة من الهجرة. وقول ابن عباس منذ أن تحول يتعارض مع ذلك، والمثبت مقدم على النافي. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني وجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت من الهجرة، فدل على أن على السجود في المفصل بعد الهجرة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به. وأما حديث زيد أو حديث أبي زيد هكذا عندكم ولا هو حديث زيد؟ والواقع أنه حديث زيد، لأنه حديث زيد بن ثابت. وأما حديث أبي زيد فمحمول على بيان جواز ترك السجود، وأنه سنة ليس بواجب، ويحتاج إلى هذا التأويل للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والله أعلم. قال وقد اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة، فمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة يعني من أهل العلم أنهن 14 سجدة، منها سجدتان في الحج وثلاث في المفصل وسجدة صاد منهن يعني التي في سورة صاد، وإنما هي سجدة شكر. أحسنت. وثلاث في المفصل وليس السجدة صاد منهن، هكذا كتب الصاد عندكم، كان المفروض يرسمها كرسم المصحف. وإنما هي سجدة شكر، هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد، ولذلك لا يسجد عندها. وظن داود أن ما فتناه فخر راكعا، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال وأسقط السجدة الثانية من الحج، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. وقال أحمد وابن سريج من أصحابنا وطائفة هن 15 يعني سجدة أثبت الجميع. ومواضع السجدات معروفة يعني في القرآن، واختلفوا في سجدة حامين. فقال مالك وطائفة من السلف وبعض أصحابنا هي عقب قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، يعني في ذلك الموضع يسجد. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور عقب وهم لا يسأمون، والله أعلم. قوله عن عطاء بن ميناء قال هو بكسر الميم ويمد ويقصر. كيف يمد ويقصر؟ مدة يقال ميناء بهمزة يعني، وإذا قصر يقال مينا. هذا معنى يمد ويقصر، وهي مسألة متعلقة باللغة. سبق بيانه قوله عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الرواية الثانية عن عبد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين في آخر ترجمة أبي هريرة: الأعرج الأول مولى بني مخزوم، اسمه عبد الرحمن بن سعد المقعد، كنيته أبو أحمد، وهو قليل الحديث. وأما عبد الرحمن الأعرج الآخر فهو ابن هرمز، كنيته أبو داود مولى ربيعة بن الحارث، قال وهو كثير الحديث. وروي عنه أو وروى عنه جماعات من الأئمة، وقد أخرج مسلم رحمه الله عنهما جميعا في سجود القرآن. قال: فربما أشكل ذلك. قال: فمولى بني مخزوم يروي ذلك عنه صفوان بن سليم، وأما ابن هرمز فيروي عنه ذلك أو فيروي ذلك عنه عبيد الله بن أبي جعفر. قال: هذا كلام الحميدي، يقول وهو مليح نفيس. وكذا قال الدارقطني: إن الأعرج اثنان يرويان عن أبي هريرة، أحدهما وهو المشهور عبد الرحمن بن هرمز، وهذا صاحب الصحيفة التي يرويها عن أبي هريرة، والثاني عبد الرحمن بن سعد مولى بني مخزوم، وهذا هو الصواب. قال: وقال أبو مسعود الدمشقي: هما واحد. قال أبو علي الغساني الجياني: الصواب قول الدارقطني والله أعلم، يعني أنهم اثنان وليس بواحد. قال: واعلم أنه يشترط لجواز سجود التلاوة وصحته شروط: صلاة النفل، من الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة، ولا يجوز السجود حتى يتم قراءة السجدة. قال: ويجوز عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، لأنها ذات سبب، ولا يكره عندنا ذوات الأسباب، يعني في أوقات النهي. قال: وفي المسألة خلاف مشهور بين العلماء، وفي سجود التلاوة مسائل وتفريعات مشهورة في كتب الفقه، والله أو بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.